لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في كلمات المحققين الذين ذهبوا إلى أن لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية أخرى وراء العلم والقدرة والحياة، وقلنا بأن هذه الصفة هي التي يمكن أن نعبر عنها بالرضا بالذات، بالابتهاج بالذات، بحب الذات، بالسرور، أي هذه الأسماء أو ما يقرب من هذه الألفاظ والأسماء. قرأنا بعض كلمات المحققين في ذلك، وكنا بصدر قراءة بعض كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المبدأ والمعاد. بعض الإخوة بالأمس اتصل بنا، قال بأنه سيدنا أكثرتم من قراءة الكلمات في هذا البحث، وليس من عادتكم أن تقرأوا كتاب في البحث، أنتم بينتوا عادة تبينون مطالب، ماكو ضرورة لقراءة الكلمات. الحق معه، نعم ليس من عادتنا أن نقرأ كلمات الكتاب أو المكاتبين في الكتب، وإنما وقفنا على هذا الكتاب أو على هذه المسألة وقرأناها من الكلمات باعتبار أن المسألة من مزالق أقدام المحققين، يعني أن المسألة تستوقف وقوفا كثيرا عندها، ونحن لم نقف عندها إلا القليل انصافا، وإلا تستحق الوقوف أكثر من ذلك. هذه المسألة التي لا يستطيع محقق مثل السيد الخوئي قدس سره الشريف أن يتصورها أو أن يقبلها، وبعد ذلك يتضح أهمية هذه المسألة إلى أي حد. السيد قدس سره الشريف في كتاب المحاضرات يقول: نحن لا نقبل أن هناك صفة ذاتية هي الرضا، هي الابتهاج، هي السرور، بل الرضا من صفاته الفعلية وليس من صفاته الذاتية. فدوقت إذا صار نقرأ عبارة هذا المحقق رحمة الله تعالى عليه، ومن هنا يتضح بأنه نحن لماذا وقفنا عند هذه المسألة. طبعا مو فقط السيد الخوئي، أمثال الكليني رحمة الله تعالى عليه، أمثال السيد الطبطبائي صاحب الميزان أيضا ممن ينكرون الإرادة الذاتية ونحو ذلك. حتى أنا لا أعلم أن السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه أيضا ينكر الحب الذاتي أو لا ينكر، ذاك بحث آخر، وفي اعتقادي أنه لا ينكر الحب الذاتي وإن أنكر الإرادة الذاتية، فإن الإرادة الذاتية هي شيء والحب شيء آخر كما أشرنا إليه فيما سبق، ونزيده إن شاء الله توضيحا فيما سيأتي. المهم، بناء على طلب بعض الإخوة، فلهذا بعد إحنا ما راح نقرأ في كتاب المبدأ والمعاد، فقط نطبق بعض عبارات صدر المتألهين وننتقل إلى أصل المطلب. صدر المتألهين في المبدأ والمعاد بالأمس قرأنا بعض العبارات، ومن العبارات أيضا في كتاب المبدأ والمعاد صفحة 148 من الكتاب، في أنه تعالى مبتهج بذاته، وأن عنده من المعنى الذي يعبر عن نظيره في حقنا بالغبطة واللذة والفرح والسرور، عند من هذا المعنى؟ أما هو هذا المعنى أو شيء آخر؟ لا، شيء آخر، ليس كمثله شيء، ولكن هذا الذي نعبر عندها عندنا بالغبطة باللذة بالسرور من هذا المعنى، يعني هذا المفهوم أيضا صادق. هناك في المفاهيم جميعا نحن قلنا كذلك، قلنا الله عالم، يعني هذا المفهوم له مصداق هناك، ولكن هذا العلم الذي عندي وعندك لا. الله قادر، يعني هذا المفهوم له مصداق هناك، ولكن هذا المصداق الذي عندي وعندك لا. الله مسرور مبتهج، هذا المفهوم موجود هناك، هذا المعنى موجود هناك، ولكن أيضا كمثله شيء أو ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قال ما لا يدخل تحت وصف واسط. ثم يبدأ يقول وإن للملائكة المقربين الذين سيقام البرهان على وجودهم لهم من الابتهاج واللذة بمطالعة جمال الحضرة الربوبية ما يزيد على ابتهاجهم بكمال أنفسهم إلى أن يصل إلى هذا. هنا في صفحة 156 من الكتاب يقول وبينا أن الواجب تعالى أجمل من كل جميل، فكذلك حب الله تعالى لمخلوقاته حقيقي وليس بمجاز. بعضهم عندما يصلون إلى أن الله يحبهم ويحبونه، الروايات والآيات كثيرة في هذا المضمون، ما معنى حب الله؟ تقول يعني يوصل إليه مستوى. ما معنى عدم حب الله؟ بغض الله؟ يعني ماذا؟ يدخلهم في سخطه وفي عقابه. إذن يفسرون الحب وعدم الحب بماذا؟ بإعطاء الثواب وعدم إعطاء الثواب، يعني يرجعون الحب إلى مقام الفعل. يقول لا، بل هو حقيقي وليس بمجاز، ليس من قبيل إيصال الثواب للطاعات كما زعموا، بل أرفع من ذلك. ثم نعم الأسامي كلها إذا أطلقت على الله تعالى وعلى غيره لم يطلق عليهما بمعنى واحد. التفتوا جيدا، مو يريد أن يقول يعني اشتراك لفظي أكوها، يريد أن يقول لم يطلق عليه بنحو، لم يطلق عليهما بنحو واحد، لأنه إذا أطلق عليهما بنحو واحد يصير ليس مثله شيء، والقرآن يقول ليس كمثله، يصير مثلية. إذا بمعنى واحد يعني بمصداق واحد يصير مثلية ولا مثلية، وإلا هو مما يؤمن أن هذه الألفاظ مشتركات معنوية. قال لم يطلق عليهما بمعنى واحد في درجة واحدة، هذه قرينتها، حتى أن اسم الوجود، وبعد أعم الأسماء ما هو مفهوم الوجود، يطلق بالاشتراك المعنوي بيننا وبين الله لو بالاشتراك اللفظي. قرأتم في بداية الحكمة أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، يطلق بمعنى واحد عندنا وعنده سبحانه وتعالى، ولكنه أين التراب ورب الأرباب، أين هذا من ذاك، أين هذا المصداق من ذاك. السمخية شيء والمثلية شيء آخر، والقرآن ينفي المثلية ولا ينفي السمخية. إلى أن قال كل ما حتى أن اسم الوجود الذي هو أعم الأشياء اشتراكا لا يشمل الواجب والممكن على نهج واحد، بل كل ما سوى الله تعالى وجوداتها ظلال وأشباح محاكية لوجود الحق الأول. هذا ظلال وأشباح يعني آيات الوجود الأول، بتعبير القرآن يعني آيات الوجود. فالمحبة في حق الخلق حبها نقص وشين، أما في حق الخالق فهي مقدسة عن القصورات والنقائص والكدورات الإمكانية. وهذا ما ذكرناه، أن المحبة هناك في الممكن يلازمها تصور تصديق إرادة وشوق ونحو ذلك لأنها ناقصة، أما المحبة عنده سبحانه وتعالى لأنها كاملة، لأنها مع الوجدان فلا يوجد، فهي منزهة عن كل نقص. وأما البرهان العقلي على وجودها للحق تعالى، يذكر برهان عقلي، نحن ذكرنا إبراهيم متقدمة، ومن أحب عالما أحب تصنيفه من حيث هو تصنيفه، هذا الذي القاعدة التي بيناها فيما سبق، من أحب شيئا ماذا؟ أحب آثار ذلك الشيء، يحب الآثار استقلالا أو لأنها آثار ذلك الشيء، يقول لأنها آثار ذلك الشيء. إلى أن يقول ثم إن طبقات وجود الخلائق متفاوتة. من هنا بعد نجي إلى مرتبة أخرى، وهي أنه كلما كان الوجود أقرب إليه كلما كان أكثر حبا له. الله أكثر يحبه وذاك أكثر يحب الله سبحانه وتعالى. فلهذا قرأتم في الرواية ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت إلى آخره. إذا تبين أخو فحب عام يشمل ماذا؟ يشمل جميع عالم الإمكان، ولكن عندنا ماذا؟ حب خاص أيضا يختص ببعض المخلوقات دون البعض الآخر. هذه من قبيل الرحمة العامة والرحمة الخاصة. قرأتم لعله في الآية المباركة في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء. وبعد هذه يفرق بها بين المؤمن والكافر، بين العاصي والمطيع، بين المعصوم وغير المعصوم، بين الإنس والجن، بين إبليس وغير إبليس، بين يفرق. ورحمتي وسعت كل شيء. بعد ماذا؟ فسأكتبها للذين يتقون. هذه على طريقة الاستخدام اللي قرأتموها في البلاغة. هذه بعد مو فسأكتبها يعني الرحمة العامة، سأكتبها للذين ماذا؟ يتقون. هذه صارت رحمة خاصة بعد هنا، هذه العناية الخاصة التي إن شاء الله يأتي بعد ذلك إشارة إليها بعد أن نشير إلى بعض المطالب. إذن حب عام عندنا وهو منشأه حب الذات فحب الآثار، وعندنا بعد حب خاص لطبقات المخلوقات، فكلما كان المخلوق أقرب إليه تعالى كلما كان أكثر محبوبية له تعالى. هواي درجات من درجات المحبين. إذا وفقنا إن شاء الله نكون في خدمة الإخوة في بحث الأخلاق. أكو درجات، درجة أن تكون محبا لله، هذه درجة، وفوقها أن تكون محبوبا لله. فرق بين أن تكون محبا لله وبين أن تكون ماذا؟ محبوبا لله. محب لله هذا من طرف واحد، أما محبوب لله هذا من طرفين، لأنه أنت أحببته فأحبك. هذا مشايفيها أيضا حتى في الأمور المادية عندنا موجودة. لعلك أنت تحب شخصا وعندك استعداد أن تضحي له من أجله ما يشاء، ولكن لو سألته هو أي مقدار عند استعداد يضحي لأجلك، شوف ما أقول. أو إذا أكو فدرجة ضعيفة جدا، فأكو حب متبادل لو حب من طرف واحد، أكو هذا المحب من طرف واحد بعد الجديد هذا. أما إذا صار عبدا لله حقيقة فمو فقط يكون محبوب الله بل يكون حبيب الله. أصلا الله إذا عند حبيب فحبيبه من؟ هذا ليس غيره. على أي الأحوال هذه الدرجات بعد تختلف من طبقة إلى طبقة. قال ثم إن طبقات وجود الخلائق متفاوتة قربا وبعدا من المبدأ الأعلى شرفا وخفة كمالا ونقصا، فأحق الخلق بمحبة الحق هو أشرف الممكنات وأقربها إليه تعالى في سلسلتي البدء والرجوع والآخرة والأولى. فلهذا من حيث المبدأ هو الصادر الأول، من حيث المنتهى هو قاب قوسين أو أدنى، فهو أول ما صدر وماذا؟ وهو آخر من يصل؟ لا مو آخر من يصل، بل وهو أول من يصل، قاب قوسين أو أدنى، ذاك في سلسلة النزول وهذا في قوس الصعود. إذن أشرف المحبوبات لله وأكثرها أكثر المخلوقات حبا لله، وحب الله لهم ماذا؟ هو الصادر الأول. وقد تكلمنا بحمد الله تعالى مفصلا عندما تكلمنا في قاعدة الواحد في الصادر الأول. ثم يتلوه في المحبة ما يتلو في النسبة ويقربه في درجة الوجود، وهكذا متدرجا إلى الأحب فالأحب. هاي الأحب الأول أعلى درجة، الأحب الثاني ماذا؟ مو أعلى، وإنما أنزل درجة، هذا من قبيل الأعلام فالأعلم، هذه فالأعلم الثاني أعلم من الأول، لو أقل درجة من الأعلم الأول أقل درجة، هذا فالأحب حتى ينتهي إلى أخس الموجودات وأنجس العاصيات وهو إبليس من الأحياء والخيول الجسمية من الأموات. ذاك من الأحياء أقل درجات الوجود، وهذا من الأموات جمادات أقل درجات الوجود. يقول ولو تيسر للزمخشري وغير الزمخشري من المتكلمين المنكرين لعناية الله ما تيسر للعارفين الواجدين لما أنكروا ابتهاجه بذاته. لكن خوب زمخشري وأمثال الزمخشري أمنا لهم بهذه المعارف حتى يستطيعون أن يبينوا عناية الله، يعرفوا ابتهاج الله، يعرفوا حب الله ونحو ذلك. هذا في صفحة 157 إلى أن يصل، يقول هذا المطلب الأخير من هذا الكتاب، يقول وهو أن الملك قد يقرب عبده من نفسه ويأذن له في كل وقت في حضور بساطه. حتى الآن يريد أن يبين هذا معنى القرب شنو هو، كيف هذا أقرب وذاك غير أقرب. يضرب في المثال، لعله سنقرأ المثال يأخذ وقت طويل من عندنا، الإخوة اللي يريدون يراجعون يراجعوا في صفحة 159 من كتاب المبدأ والمعاد. احنا ذيك المطالب التي قرأناها بالأمس باعتبار أننا كنا نعلم أو لا أقل نحتمل احتمالا قويا أن الطالب لو أراد أن يرجع إلى الكتاب هو بنفسه لا يستطيع أن يفهم المطلب، أما المطالب التي لو رجع إليها يستطيع أن يفهمها، لا الطالب إن شاء الله بعد هو يرجع إلى هذا الكتاب ويطالع، وأبحاث مفصلة موجودة هنا إلى أن أنه في الآخر عند هذا المطلب وهو مطلب لطيف أيضا لا بأس أن نشير إلى عبارته، وهي قوله ومن هنا يظهر حقيقة ما قيل لولا العشق ما وجد سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر، لأنه لولا عشق الذات للذات لما وجدت آثار الذات، إنما عشق الذات للذات كان منشأ لوجود الآثار، وإلا لو لم يكن الله سبحانه وتعالى محبا لذاته عاشقا لذاته، هذا خلوا يما ليس كمثله شيء، عاشقا لذاته إذا لما وجد عالم الآثار، يعني لما وجد سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر، بل ولما وجد عالم الإمكان بأجمعين. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من عدة مطالب. المطلب الأول، ثبت لنا بأن الله سبحانه وتعالى له صفة ذاتية وهي حبه لذاته، ابتهاجه بذاته وهي عين ذاته سبحانه وتعالى. بالأمس أشرنا إلى هذه الرواية، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. هنا لعله حصلت شبهة في ذهن بعض الإخوة بأن حب المعروفية منشأه حب الذات أو منشأه شيء آخر، هل أن الله عندما أحب معروفية ذاته، لو سألنا نحن سألنا فيما سبق لماذا أحب آثاره، ماذا جاء الجواب؟ جاء الجواب لأنه يحب ذاته. الآن لو سألنا لماذا أحب معروفية ذاته، الجواب ماذا؟ أيضا لأنه يحب ذاته. بس شنو الملازمة؟ خلوه في وقت آخر، فقط أنا أريد أثبت هذه النقطة من هذه الرواية الشريفة أو الحديث القدسي، وهو أن هذه المحبوبية أحببت أن أعرف، هذه المحبوبية قبل الخلق لو بعد الخلق؟ ها؟ مولانا واحد من المؤمنين فضل شيخنا هذا، إذا تفضلون إحنا يوميا مولانا نزاحمكم ولكن مع الاعتذار. وين مفتوح مولانا؟ إذا أمكن تسدوه منا كلش ما تسوون مولانا؟ أحسن. إذن هذا الحب الذي يقول أحببت أن أعرف، هذه أحببت أن أعرف، هذا الحب قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد؟ لأنه الرواية تقول صريحة، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، بعدين ماذا؟ فخلقت الخلق لكي أعرف. إذن هذا حب المعروفية قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد. وهناك قاعدة التفتوا إليها جيدا، وهي أن الصفة قبل الإيجاد عين الذات، والصفة بعد الإيجاد إذا اتصف الله بها تكون ماذا؟ عين الفعل، لأنه لا يوجد في هذا العالم إلا الله وفعله. فإذا كانت هناك صفة قبل الفعل إذن لابد أن تكون هذه الصفة لو زائد على الذات لو عين الذات، إذا عين الذات ثبت المطلوب، إذا زائد على الذات لو قديمة لو حادثة، تمام؟ إذا قديمة يلزم تعدد القدماء، وإذا حادثة خب أين موضعها محلها أين؟ ها؟ قبل الإيجاد محلها أين؟ يعني الموصوف لها ماذا؟ الذات. إذن يلزم أن يكون محلا للحوادث. إذن هذه فأحببت أن أعرف عين الذات لو زائد على الذات. فإذا عدنا إحنا رواية تثبت أن الله يحب ذاته، أو ما توجد عندنا رواية، بس إما أن يناقش في سندها ما أدري، ذاك بحث آخر. المهم في الروايات، لأنه ليس دأبنا كان في الروايات المناقشة في السند، كنا نريد أن نجد بأنه توجد رواية أو لا توجد رواية بهالمضمون. إنما قلت هذا باعتبار أنه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرات يقول ولا أثر في الروايات لإثبات الابتهاج والرضا. أنا أريد أن أقول في الروايات أكو أثر لإثبات الابتهاج والرضا والحب، وهو أن الله يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. هذه فأحببت، هذه قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد؟ قبل الإيجاد. إما صفة عين الذات ثبت المطلوب، وإما صفة زائدة على الذات، فإذا صارت على زائد على الذات إما قديمة يلزم تعدد القدماء، إما حادثة يلزم أن يكون محلا للحوادث. هذا مضافا إلى أن الله لم يكن محبا ثم شنو أحب، يعني تغير من حال إلى حال، والبرهان العقلي يقول هذا محال، والدليل النقلي أيضا يقول هذا غير واقع، أن يتغير الله من حال إلى حال. شوفوا في المحاضرات الجزء الثاني هناك في صفحة يقول نظرية الفلاسفة إرادته تعالى ذاتية، ونقد هذه الإرادة إلى أن يقول، بل صفحة 36 مولانا يقول وأما عدم تماميتها من الناحية الثانية فلأن من الواضح أن مفهوم الإرادة ليس هو الابتهاج والرضا لا لغة ولا عرفا، وإنما ذلك اصطلاح خاص من الفلاسفة، حيث أنه إلى أن يقول وأضف إلى ذلك أن الرضا من الصفات الفعلية كسخطه تعالى وليس من الصفات الذاتية كالعلم والقدرة ونحوها، وذلك لصحة سلبه عن ذاته، على أنه أن لو فرضنا من الصفات فما هو الدليل على أن إرادته أيضا كذلك، بعدما عرفت من أن صفة الإرادة غير صفة الرضا، وكيف ما كان فما أفاده لا يمكن المساعدة عليه بوجه. بعد ذلك يقول بأنه لا توجد في الروايات أي إشارة إلى الإرادة الذاتية لله، بل الروايات كلها فقط في ماذا؟ في الإرادة الفعلية، ولا أثر للإرادة الذاتية بمعنى ماذا؟ بمعنى الحب وبمعنى الابتهاج. احنا هذه الرواية، لانه هو ليس بصدد السند، لانه من يقول والإرادة محدثة لا يتكلم عن السند، هو مو بصدد السند، هو بصدد نفي اي رواية في المقام فيها دلالة على الحب، فيها دلالة على الإرادة الذاتية بمعنى الحب، نقول لا توجد عندنا رواية فيها دلالة على الحب وهي صفة من صفات الذات، وهو هذا الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فخلقت فأحببت أن أعرف. هذا الحب لا بد أن يكون قبل الإيجاد كما هو كذلك، ولا بد أن يكون عين الذات. هذا المطلب. الآن نرجع إلى محل كلامنا. إحنا فيما سبق سألنا سؤالين. السؤال الأول ما هو؟ أن الله لماذا اختار الإيجاد على الإعدام ولم يختر من الأزل الإعدام على الإيجاد؟ الله سبحانه وتعالى كان مختارا في إيجاد هذا العالم، لو مجبر في إيجاد هذا العالم كان مختار في إيجاد العالم، وكان بإمكانه أن يعدم هذا العالم، يعني أن لا يوجد العالم، أو لم يكن بإمكانه أن لا يوجد العالم، كان بإمكانه أيضا من الأزل أن لا يوجد العالم. إذن لماذا اختار إيجاد العالم ولم يختر المقابل، يعني ترك الفعل؟ الجواب بعد اتضح مما سبق، أن الله إنما اختار الإيجاد لأنه محب لذاته، ومن أحب ذاته ماذا؟ أحب آثار ذاته، وهذا العالم آثار ذاته، فمحب لها أو ليس محب؟ فالحب هو مبدأ الصدور. الله اختار الإيجاد لماذا؟ لأنه أحب، ومن أحب المفروض لا يوجد مانع من الخارج يقف أمام تنفيذ ما أحب. أنت إذا أحببت شيئا ولكنه أنت تحب شيئا فتريد أن تحصل عليه لأنك ناقص تريد أن تكمل، ولكن الله يحب شيئا لأنه ناقص أو لأنه عين الكمال؟ عين الكمال. فإذا إنما اختار الإيجاد على الإعدام لأنه أحبه، يعني أحب الآثار. بعد هذا الجواب مرارا نحن ذكرناه في الأبحاث السابقة، فاتضح لنا إلى هنا أن الله لماذا اختار الإيجاد على الإعدام. هذا هو الجواب عن السؤال الأول. إنما المشكل هو الجواب عن السؤال الثاني، وهو أنه لماذا اختار هذا النحو من الإيجاد ولم يختر نحوا آخر من الإيجاد، يعني خلق سماء وأرضا وإنسانا على هذا النظام. الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن يخلق عالما آخر على غير هذا النظام، أو لم يكن بإمكانه أن يخلق عالما آخر على غير هذا النظام؟ فهسه احنا بالوجدان نجد، نحن بالوجدان نجد بأنه الآن نحن نمشي على رجلين، خب كان يخلقنا نمشي على اليدين، ممكن لو مو ممكن مولانا؟ بل ممكن. أنا وأنت الله خلقنا له رأس عينان رجلان شفتان إلى غير ذلك، كان بإمكانه ماذا؟ أن يخلق إنسان له 10 رؤوس 20 عين 40 عين 40 رجل 40 يد واختلاف أن يكون. أنا بودي الإخوة يراجعون هذا كتاب توحيد المفضل، الإمام سلام الله عليه يذكر الاحتمالات، لو جعل عينه في جبينه ماذا كان، لو جعل عينه في بطنه ماذا كان، يقول لابد أن يجعل العينين وين؟ في هذا الموضع الذي وضعهما، وإلا باقي الاحتمالات الإمام سلام الله عليه هي يستقرئها ينفيها، يستقرئها ينفيها، يستقرئها ينفيها. طبعا الاستقراء لا يمكن أن يكون تاما هنا، لأن الاستقراء دائما ناقص. إذن لابد بعد إحنا من الاستقراء ما نقدر نجي، لابد أن نجي وين؟ من برهان آخر، من دليل آخر. لماذا أن الله اختار هذا النحو من النظام ولم يختر نحوا آخر من النظام؟ ما هو سبب ذلك؟ مع أنه جميعا الأنظمة المختلفة كلها ممكنة بالنسبة إلى قدرته، لأن الله قادر على كل شيء، على هذا النظام الموجود وعلى نظام آخر. أصلا الله سبحانه وتعالى ما كان خلق دنيا، أساسا بعلمه كان يدخل أهل الجنة إلى الجنة ويدخل أهل النار إلى النار. وأسئلا بهذا المضمون كثير وردت عن الصحابة للأئمة سلام الله عليهم، أنه أساسا لماذا الله سبحانه وتعالى جاء بنا إلى الدنيا؟ لماذا جاءنا إلى هذا العالم؟ ومن ناس الله كان يوزع هذا إلى الجنة وذاك إلى النار؟ ذاك نحو آخر من النظام، نظام لا يوجد فيه إبليس حتى لا يبتلي الفخر الرازي بذيك الإشكالة. نظام لا يوجد فيه شرور، حتى لا نبتلي بمشكلة الشرور والإجابة عن مسألة الشرور. نظام لا يوجد فيه ظلم، نظام مولانا الاحتمالات لا تعد ولا تحصى. خب هذه لماذا هذا النظام دون تلك الأنظمة؟ في اعتقادي يمكن إقامة دليلين لإثبات أن هذا النظام إنما اختاره لأنه خير نظام. القاعدة المعروفة في كلمات الفلاسفة: ليس في الإمكان أبدع مما كان. أبدع من هذا النظام، أكمل من هذا النظام، أصلح من هذا النظام، أدق من هذا النظام، أجمل من هذا النظام، وعدد ما شئت من الألفاظ والإصطلاحات. ليس في الإمكان، مو ليس في الإمكان يعني الله ما يقدر يوجد في الإمكان، لا، كان يمكن أن يوجد، ولكن أكمل من هذا لا يمكن أن يوجد. ما هو دليله؟ أحد وجهين. الوجه الأول وهو ما ذكرناه مرارا في أبحاث سابقة، وهو: وإن من شيء عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا الذي احنا نعبر عنه بقانون السنخية. قانون السنخية يقول لنا ان هذا العالم اكمل عالم. لماذا؟ لان الفاعل له اكمل ما يتصور. وقانون السنخية ماذا يقول؟ يقول: كلما هناك موجود هنا ايضا موجود، ولكن هناك بنحو اعلى واشرف. يعني إذا أكو هنا علم هناك علم، إذا هنا قدرة هناك قدرة، إذا هنا إرادة هناك إرادة، إذا اختيار اختيار، إذا جمال جمال، إذا بهاء إذا كمال كمال. كل ما في هذا العالم فهو آية له سبحانه وتعالى. شنو آية؟ شنو آية؟ ها؟ علامة. علامة على ماذا؟ على ما في موجده. هذه الأشياء في هذا العالم كلها آيات لله. شنو آيات لله؟ يعني كلما هنا موجود هناك موجود، ولكن موجود مثل هذا الموجود هنا، لو موجود بنحو أعلى وأشرف، موجود ليس كمثله شيء. ومن هنا ذكر الحكماء أن قانون السنخية يقتضي أن هذا العالم الذي نحن فيه أن يكون فوقه عالم آخر. برهان عقلي يقول عالم المثال، وهو أيضا عالم المادة بكل ما فيه من النظام، ولكن بنحو أعلى وأشرف. بعد أنا ما أذكر المطلب باعتبار ذكرنا فيما سبق المطلب عندما النزل من العقل يمر بمراتب إلى أن يجي وين؟ على الكتاب. قلنا بأن هذا هو، ولكن في كل مرتبة يكون له حكمه الخاص وأحكامه الخاصة وقوانينه الخاصة. هذا العالم عالم المادة، فوقه عالم المثال، وهو بنفس النظام ولكنه بنحو أعلى وأشرف. عالم المثال فوقه ماذا؟ عالم العقل، وهو بنفس النظام ولكن بنحو أعلى وأشرف. عالم العقل فوقه ماذا؟ قالوا فوقه النظام الرباني، وهو علم الله سبحانه وتعالى. الله على أساس علمه أوجد هذا العالم، لأنه كان يعلم الأشياء لو ما يعلم الأشياء، يعلم الأشياء لو ما يعلم الأشياء، يعلم الأصلح من غير الأصلح لو ما يعلم الأصلح من غير الأصلح، نعم يعلم. فأوجد هذا العالم. لماذا أوجد هذا العالم؟ لأن هذا هو المسانخ له. عوالم متعددة موجودة وأنظمة متعددة، ولكن لماذا هذا العالم الذي يقول فيه وما كان ربك بظلام للعبيد؟ لماذا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا الله هذا العالم جعله على هذا النظام؟ لماذا؟ يقول لأنه من شأني أن يكون هكذا عالم. الذي يليق بي من العالم أي عالم؟ أي عالم هذا؟ شنو يعني يليق بي؟ يعني يسانخني، يعني يناسبني، يعني يكون من شأني، يعني يليق بي. وحيث أن اللائق به هو أكمل ما يكون. لماذا؟ لأنه هو أكمل كل شيء. فإذا كان هو أكمل كل شيء ففعله لابد أن يكون ماذا؟ يعني أنت من الكامل المطلق تتوقع فعلا كاملا لو فعلا ناقصا. أيهما يسانخه؟ يسانخه الفعل الذي يوجد هو ما هو أكمل منه، لو الفعل الذي لا يوجد ما هو أكمل منه. أي منهما؟ من الواضح أن العقل يقول إذا كان الفاعل فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة كمالا وجودا بهاء، إذن فعله لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون كذلك لوجوب المسانخة بين الفاعل وفعله، وإن كان فاعلا مختارا لوجوب المناسبة ما بين الفاعل وفعله، وإن كان الفاعل فاعلا مختارا. إذن الوجه الأول لإثبات أن هذا العالم لماذا أوجد هذا ولم يوجد غيره؟ الجواب لأن هذا هو الذي يليق بشأنه وغيره لا يليق بشأنه. يعني الله لو أوجد عالما، أوجد نظاما وعالما فيه ظلم، هذا يليق بشأنه أو لا يليق؟ يعني يكون هو ظالم فيه، هذا يليق بشأنه أو لا يليق بشأنه؟ هذا لا يليق بشأنه. الله لو أوجد عالما يدخل المطيع إلى النار ويدخل العاصي إلى ماذا؟ إلى الجنة، هذا ممكن لو مو ممكن مولانا؟ ها؟ ممكن لو مو ممكن؟ بل ممكن، ولكن هذا يناسبه، يناسب شأنه، يليق به أو لا يليق به؟ هذا لا يليق به. إذن الجواب على السؤال الثاني هو أن هذا العالم بهذا النحو هو أكمل عالم. لماذا؟ باعتبار أنه هو الذي يليق به وهو الذي يناسبه شأن الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة في الفصل في المرحلة الثانية عشرة من الكتاب، يعني في الإلهيات في العالم العقلي، يقول في ترتيب أفعاله وهو نظام الخلقة في الفصل التاسع عشر، يقول وقد تبين مما تقدم أن الترتيب المذكور بين العوالم ترتيب علي ما عاد شغل، وثالثا أن العوالم الثلاثة متطابقة، يعني عالم المادة يطابق عالم المثال، عالم المثال يطابق عالم العقل، فهذه العوالم من حيث النظام ماذا؟ يحكمها نظام واحد، ولكنه نظام واحد يعني بعضها مثل البعض لو بعضها مسانخ للبعض. بعضها مسانخ للبعض مو مثل البعض، ولا لا يعقل أن يكون النظام في عالم المادة مثل النظام في عالم المثال ومثل النظام في عالم العقول. إن العوالم الثلاثة متطابقة متوافقة نظاما بما يليق بكل منها وجودا، كل نظام من هذه، كل عالم من هذه العوالم لها ذلك النظام الذي يليق به، يعني ينسجم مع شأنه، وذلك لما تقدم أن كل علة مشتملة على كمال معلولها بنحو أعلى وأشراف، إلى أن يقول ففي عالم المثال نظام مثالي يضاهي نظام عالم المادة وهو أشرف من نظام عالم المادة، وفي عالم العقل ما يطابق نظام المثال ولكنه موجود بنحو أبسط وأشرف وأجمل، ويطابقه النظام الرباني الذي هو في العلم الربوبي. إذن هذه العوالم من أين تنزلت؟ من أين تنزلت؟ هذه العوالم إنما وجدت على نسخة أصلية، النسخة الأصلية وين؟ علمه سبحانه وتعالى بذاته الذي هو علم بما عداه في مرتبة ذاته. إذن هاي نسخ، كم نسخة صار عندنا إلى الآن؟ كم نسخة؟ النسخة الأصلية الموجودة في العلم الربوبي والنظام الرباني. وهذه النسخ الثلاثة بعد كلها فوت كوفي مولانا، هذا كوفي، هذا كوفي. وين الأصل مالها؟ الأصل في النظام الرباني. ومن هنا يقول ورادعا أنه ما من موجود ممكن مادي أو مجرد، علوي أو سفلي، إلا وهو آية للواجب تعالى. ليش يصير آية إذا ما هو مطابقة بين الأنظمة؟ يصير آية بعد؟ يمكن أن يكون آية، يمكن أن يكون علامة إذا ما هو مطابقة بين العوالم؟ لا، لعله هناك شيء ولا يوجد ما يطابقه. ماذا؟ في النظام الرباني، في العلم الربوبي لا يطابقه. إذا متى تكون الأشياء آية وعلامة؟ متى تكون؟ متى تكون؟ إذا كانت حاكية عما عند الموجد لها. أما إذا لم تكن حاكية فلا يمكن أن تكون آية. فلهذا تجد القرآن العظيم فقط تأكيده على أن جميع المخلوقات ماذا؟ آيات. أبدا آيات أينما تذهب، لا عند تعبير مصنوعات، ولا عند تعبير ممكنات، ولا عند تعبير معلولات، هذه كلها تعبيرا تعابير دون تعبير القرآن العظيم وقع. لماذا؟ لأن هذه كلها بها نقص من جهة مولانا، ولكن من باب أنه نريد أن نقرب المطلب إلى الأذهان نقول هذا مصنوع، هذا ممكن، هذا معلول. ولكن حق المطلب هو ماذا؟ أن كل ما في هذا العالم آية له سبحانه وتعالى. ما معنى الآية؟ قال إلا وهو آية للواجب تعالى من جميع الوجوه، يحكي بما عنده من الكمال كمال الواجب تعالى، كمال الواجب. إذا وجد كمال هنا فيقول أنا أحكي ذاك، يعني من قبيل فلش، سهم موجه وين؟ إلى ذاته سبحانه وتعالى. يقول إذا وجدت في كمال فأصل الكمال أين؟ هناك. ومن هنا يكون الحمد مطلقا لله، لأن الحمد ما هو؟ هو المدح على الفعل الاختياري الجميل. ما هو الحمد؟ حمدته على كذا، يعني ماذا؟ على فعله الاختياري الجميل، مو على فعله الاختياري القبيح. أنت إذا ضربك واحد فما تحمده، نعم إذا أعطاك شيء تحمده. فلهذا الآية المباركة قالت الحمد لله، وقالوا أن الألف واللام إما للجنس وإما للاستغراق. لماذا؟ لأنه ما من فعل جميل في هذا العالم إلا وهو ماذا؟ إلا له سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه، فكل جميل فهو فعله سبحانه وتعالى. إذن كل ما من كمال وجودي في هذا العالم إلا وهو يحكي جمال الحق سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. وشنو الجمال؟ أجزائنا، نعم كل هذا العالم جمال الله، لا يوجد شيء غير أنه جميل، غير أنه فعل اختياري له سبحانه وتعالى. إذن لماذا الله سبحانه وتعالى أوجد هذا النظام ولم يوجد نظاما آخر؟ لماذا؟ الجواب لأنه جميل، ولا يوجد ما هو أجمل من هذا العالم. وإلا لو كان أجمل ولم يوجده للزمت مفاسد، هسه أبينه. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قلنا احتمالات أن العالم له أنظمة متعددة، هذا العالم وعالم آخر وعالم آخر. سؤال أكو هنا، لماذا الله هذه العوالم المتعددة التي يمكن أن يفرضها العقل؟ أنت في عقلك تقول بأنه نظام أكمل عندي، شنو هو؟ نظام لا يوجد فيه شر. سؤال، أنت تقول الله أكو في ذهني فدي نظام شر مادي، ظلم مادي، ديكتاتورية مادي، زلازل وأمراض مادي، مادي مادي، هذا النظام أكمل من نظامنا لو مو أكمل من نظامنا؟ أكمل من نظام نيسر. الله لماذا لم يوجد ذلك؟ هذا السؤال الذي يطرحه كثير، لماذا لم يوجد ذلك؟ الجواب نقول ذاك الذي في ذهنك مو أكمل، لأنه لو كان أكمل ولم يوجده الله سبحانه وتعالى، إما لا يوجده لأنه لا يعلم. مين يدري بمولان أنا سويت هذا البيت تصوري أكمل، ولو كنت شايف بيت أفضل منه وأكمل منك كنت لا مولان الهندسة ما تخلوه على ذاك الشكل مو على الشكل. هذا لماذا أنا لم أوجد بيتي بنحو أعمل أكمل؟ لأني لا أعلم به. أنا أخلي واحد مسؤول عن عملك، وإذا في المؤمنين من هو أفضل منه يقولوا ليش مولانا ما نصبت مولانا، ما أدري بي مولانا وما أعرف أنا. هنا أيضا نقول الله لو لم يوجد النظام الأكمل إما لأنه لا يعلمه، وهذا خلف ما ثبت في أبحاث سابقة أنه عالم بكل شيء. ثبت له ما ثبت؟ ثبت لنا فيما سبق. إذن الله يعلم ذاك النظام ولم يوجده، إذن مو أكمل، لأنه لو كان أكمل علم به أو لا يعلم؟ نعم علم. وإما أنه علم به ولكنه ما عنده قدرة أنه يوجد الأكمل، يعلم الأكمل ولكنه قدرته ماذا؟ على الكامل مو على الأكمل، على الناقص مو على الكامل. وهذا خلف ما تقدم عين في أنه قادر على كل شيء. إذن ما قصور عين، التفت جيدا، في علمه، ما قصور في قدرته. وإما أنه علم بالأكمل، التفت جيدا، وقادر على إيجاده، ولكنه بخيل، ما يريد يوجد فد نظام أكمل ملا، يريد يوجد فد نظام ماذا؟ ناقص. عنده علم عنده، قدرة عنده، ولكنه مولانا بخيل قابض وليس بباسط، فلم يوجده. لماذا؟ لأنه بخيل، لا لعدم العلم لا لعدم القدرة. وهذا خلف كونه أنه ماذا؟ جواد بل عين الجود. إذن إذا كان نظام أكمل، من هذا النظام الله إذا لم يوجده الله فمنشأه إما عدم العلم، إما عدم القدرة، إما عدم الجود. وحيث أن الله عالم قادر جواد، إذن والتالي باطل، يعني لا يوجد نظام الأكمل، ولو كان أكمل لأوجده، لأنه عالم به قادر عليه جواد كريم. نعم المشكلة أين؟ وين؟ عكس القابل، القابل لا يستطيع أن يكون فيه نظام أكمل من هذا النظام. هذا العجز وين يرجع بعد؟ يرجع في القابل، يرجع في العالم، أن العالم لا يستطيع أن يكون نظامه أكمل من هذا النظام. والله سبحانه وتعالى يعطي كلا بحسبه، وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. تتمت هذا الوجه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.